مع احتمال ضد مساوي، بمعنى أنت تدرك الشيء لكنك لا تستيقن به، ضده يعني الذي ينقضه مساوي له، لا تستطيع أن ترجح الوجود ولا العدم، هذا يسمى شنو؟ شك. والثالث الظن، هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، فالظن راجح مش كده؟ يعني أنت أتاك ظن في الشيء، ما في نفسك هو الأقوى، ولكن أتاك ظن دخيل، فإذا الظن إدراك الشيء مع احتمال ضد شنو؟ مرجوح. وعكسه الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، ضد الوهم أو ضد الوهم. ولد فلان ده ماله؟ موهوم. ما سمعته بشخص موهوم؟ ما سمعته؟ سمعتم بالأوهام ولا ما سمعتم؟ فلان في رأسه شنو؟ أوهام. الأوهام ضدها راجح، يعني شيء ضعيف، ثم بعد ذلك الجهل بمرتبتيه، الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط عدم إدراك الشيء، أقول لك يا أخي تعرف المنطقة الفلانية، تقول لا أعرف، أنت جاهل بها. أما الجهل المركب إدراك الشيء على غير حقيقته، أقول لك مثلا تعرف المنطقة الفلانية، أي منطقة؟ تقول نعم أعرفها. أين هي؟ هي في الدوحة أو في قطر؟ تقول هي في السودان أو في مصر أو في كذا. أنت لا تعرف وتدعي أنك تعرف، هذه مراتب شنو؟ مراتب العلم. فمعنى من المراتب هنا شنو؟ الشك. الشك لا يتوضأ من الشك. الشك إدراك الشيء، أتاك شيء في داخلك، إذا قلنا أنت متوضئ، وأتاك شك أنك لست متوضئ. إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوٍ، إدراك الشيء أنك متوضي وضده أن الوضوء قد انتقض ولن تستطيع أن ترجح. إذا رجحت عدم الانتقاد، انتقاد الوضوء، فإذا صار وضوءك ظنا، لأن احتمال ضد شنو؟ مرجوح. أما الشك احتمال ضد شنو؟ مساوٍ. فلا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وهذه قاعدة، قاعدة مهمة، أن اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة أصولية، اليقين لا يزول بشنو؟ بالشك. ولذلك يحسن أن تكتبوا هذه القاعدة: ما شك في وجوده فالأصل عدمه. ما شك في وجوده فالأصل عدمه. المشكوك هنا شنو؟ الوضو ولا الحدث؟ المشكوك هنا فيه شنو؟ الحدث هو الذي دخلك الشك. الأصل شنو؟ عدمه. تطرحه وهذا الحديث وأمثاله أخذ منه قاعدة الاستصحاب. الاستصحاب بقاء الشيء على ما كان شنو؟ عليه. والأصل براءة الذمة. الاستصحاب بقاء الشيء على ما كان شنو؟ عليه. فنقول هذا الحديث يؤكد أن من توضأ يقينا، أنت متأكد أنك توضأت ولا ما توضأت؟ متأكد. بعد شوية قاعد تفكر يا أخي الوضوء انتقد ولا ما انتقد؟ نقول الأصل أنك متوضي، فإذا الطارئ هو الحدث وانتقاد الوضوء بالحدث. نقول ما شك في وجوده فالأصل شنو؟ عدمه. فالأصل شنو؟ عدمه. قال له عدم شنو؟ عدم الانتقاض، أن الوضوء لم ينتقد، عرفت؟ وكذلك من شك في صلاته فالأصل أن الصلاة شنو؟ صحيحة، عرفت؟ هذه القاعدة مهمة جدا بالمناسبة. لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، والأصل براءة الذمة، والأصل استصحاب الأصل اللي هو الطهارة. الطهارة هي التي تستصحب هنا. وهذا الحديث مفيد جدا في معالجة الوسوسة لمن ابتلي، نسأل الله السلامة والعافية بالوسواس، لمن ابتلي بشنو؟ بالوسواس. عرفتم أيها الإخوة؟ إذن نقول أن هذا الحديث